قلنا شيخنا إن الأمر فيه تفصيل، يعني لا شك. هنا لابد أن نفصل أكثر لإخواننا حتى يلموا بالموضوع. نعم، هذا الذي حصل، أن عمر قال إن رسول الله غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله. عندما يقول غلبه الوجع هذا أمر طبيعي، نعم، لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعكا شديدا، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم السم. نعم، عندنا حديثان، حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض، طيب قالت ورأسه، أي نعم نعم، فقال بل أنا ورأسه، إذن يشكو. والله ما تسمح لي، فضل هذا ليس هذا، نعم، هذا قال ورأسه لم يكن مريضا، نعم، لما قال بل أنا ورأسه هذا قاله تطيبا لها، ولكن كانت لما كانت تشتكي، كانت بداية المرض على نعم. ما أظن هو نعم. هو بدأ معه المرض صلى نعم. الله عليه وسلم. الشاهد أنه أراد أن يقوم للصلاة، تقول عائشة، نعم، فقال قربوا لي الوضوء، فقربوا له الوضوء فتوضأ، ثم لما قام ليذهب سقط أغمي عليه، نعم، صلى الله عليه وسلم عليه، ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قالوا هم في انتظارك، قال قربوا لي الماء، فاغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم نهض ليقوم فسقط بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا هم في انتظارك يا رسول الله، فقال قربوا لي الماء، فاغتسل. ومنها أخذ أهل العلم استحباب الاغتسال، نعم، من الإغماء، نعم، فأغمي عليه، فاغتسل مرة ثالثة، فقال قام ليذهب فسقط صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال صلى، قال أبو بكر ليصلي بالناس، نعم، فهذا يدلنا أن المرض كان شديدا، نعم، عليه الصلاة والسلام. حديث ابن مسعود يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يوعك وعكا شديدا، فقلت يا رسول إنك توعك وعكا شديدا، قال إني أوعك كرجلين، نعم، منكم، قال أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ نعم، قال نعم، عليه الصلاة والسلام. فإذا مرض النبي كان شديدا صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله أشفق على النبي بمرضه، خاصة أنه عندما قال حسبنا كتاب الله لا يعني أنه لا يعترف بالسنة، نعم، هذا كلام باطل، لم يقل عمر هذا رضي الله عنه، طيب، وإنما مراد عمر رضي الله عنه كما ذكر أهل العلم حسبنا كتاب الله، لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تبارك وتعالى ذكر أن هذا القرآن في تبيان لكل شيء، فالقصد النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا، كما قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وأخبرتكم به، نعم، أو أمرتكم به، نعم، وما تركت شيئا يبعدكم عنه يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه كما عند ابن خزيمة وغيره، نعم. فالقصد أن عمر لما قال حسبنا كتاب الله إن رسول الله قد غلبه الوجع لا يريد رد أمر النبي أو قول النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم، ولكن أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم لحالته الصحية، نعم، نعم. قد يقول قائل طيب النبي قال قرب، كان المفروض أنه يقرب، نعم، ولا قاعد يجتهد يعني في مثل هذا الموقف. أنا أقول لنفرض أن هذا القول صحيح، نعم، وأن عمر أخطأ في هذا، نعم، فهل تقبلون أن علي رضي الله عنه في الحديبية لما كتب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل ابن عمرو ماذا حدث؟ لما كان في الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم وقع هذا الصلح، كان كاتب الصلح علي بن أبي طالب، نعم، هو كاتب الصلح، نعم، طيب ماذا كتب؟ كتب ها بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب كما كان يكتب أباؤك باسمك اللهم، نعم، فقال النبي لعلي امحوها واكتب باسمك اللهم، فكتب، نعم، باسمك اللهم، نعم، فقال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فقال سهيل بن عمرو لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلنا، نعم، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، نعم، فقال النبي لعلي يا علي امحوها، نعم، واكتب محمد بن عبد الله، ماذا قال علي؟ لا يمحوها، قال لا أمحوها، نعم، لا أمحوها، نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدي عليها لأنه لا يقرأ، نعم، فمسحها بيده. هنا نقول هل علي عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كنا كمثلهم، إيه نعم، لو كنا كمثل نتصيد نقول علي كيف هو يعلم الرسول، الرسول يقول امحوها ولماذا لا يمحوها؟ لكن أنا أتكلم مع علي بهذه الطريقة نحن، وهذا في الصحيحين، نعم، لكن لا نقول عن علي شيئا، نعم، والأمر بالحلق، نعم، والأمر بالحلق، طيب، والأمر بالنحر، نعم، لم يقم علي بشيء من ذلك، نعم، نقول كل هذا ما فعله علي إلا حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر ما قال هذا إلا حبا في النبي وخشية عليه وإشفاقا على مرضه، نعم.